صار يعمل عمل فعلا. ولكن إن كان لا يعمل عمل فعله إلا إن كان يحل محله فعل إما الفعل هذا مع أن المثلية فعجبتم من تربيك زيدا أمسي ويعجبني تربك زيدا قدا. المصر سواء ما هو قصر الفاعل سواء المصر يعمل مطلقة فواو ليش بمعنى بمعنى الماضي ولا بمعنى المضارع ولا بمعنى الحال بمعنى الاستقبال ولا بمعنى الحال. واما اسم الفاعل ليس كذلك. ايش السبب الشيخ جعفر بينهم؟ ليش في فرق بينهم؟ ايش بك انت؟ سالتك بس سالتك الشيخ. لا لا انا قلت لك فرقوا بينهم العرب فرقوا بينهم. ليش تخلوا هذا انه يعمل هذا في فرق بينهم؟ طيب مثلا في فرق بينهم وبين اسم الفاعل يدل على على الذات وعلى الفاعل. نعم نعم وعلى والمصدر ليس كذلك. يدل على الحدث فقط. هذا يدل على الحدث. لا على الحدث فقط. واما ان تجعلوا له سوى واحده اسم الفاعل قرب من الفعل. واضح؟ نعم. ايش الفرق بين الضرب وضارب؟ هذا مصدر. لا حول ولا قوه. هذا من كلام الضرب ايش يدل؟ ضرب مفتوح على الاول، ضارب مفتوح على الاول، ساكن الثاني. الحدث الذي هو الضرب، الضرب يدل على حدث. لا يدل على صاحبه. لكن الضرب يوافق المضارع. فإذا جعلناه للماضي اختل اختل صيغة غيرها. واضح. يعجبني ضرب كثير غدا. التخدير لعجبتم من ضربك كثير أمس أن ضربته وأن تضربه وإما مع ما يعجبني ضربك زيدا الآن أي ما تضربه. ولا يجوز في نحن ضربتم زيدا ضربتم ضربا زيدا كمل زيدا هذا منصوبا بالمصر هذا لانتفاء هذا الصف لأنه لا صحيح يقع محله الوجه. إذا على هذا المصدر لم يعمل سوينا معموله من؟ ضربت ضربا زيدا كل من ضربته معموله هذا الآن يكون الإثنان هذا معمولي ضرب الفعل لأنه لا يصح لك تأويله بأن المصدر هذا نعم ولذلك قال لك لا يجوز هذا ضربت ضربا زيدا زيدا هذا مفعول به لضرب ما هو لضرب لان ضربا هذا لا يصح لا يصح تاويله نعم بالمصر نعم هذا ويصح المعنى واضح. وعمل المصرري المصرر يعمل مطلقا عمل المصرري مضافا اكثر نحو ولولا دفع الله الناس ومنظم كمل أقيس القياس نحو أو إطعام في يوم ذي مصبة يتيمة وبأب قليل ضعيف قال لك ضعيف لضرب بالسيوف رؤوس قوم أذلها ما هم عن الله ضعيف لكان في أعداء وخالد سهارا يرى فيه كثير كثير من الأمثلة كلها. يبصبون المفرق إن كان علما لم يعمل اتفاق، وإن كان مينيا فكان المفرق اتفاق يعمل إذا كان الفعل متعدد. الشخص كان علما شيء، الشخص كان علما شيء، إن كان علما شيء كيف فسام لا تدلت لها على الحجم كانت علما علما على كل فجور. على كل عمل خبيث. نعم على كل عمل. نعم عمل الفجور. أتى تدل على الحدث لما تكون عبس. كقول الشاعر أظنهم إن مصابكم رجلا أدى السلامة حية ظلموا وإن كان غيرهما لم يعمل لم يعمل عند البصريين غيرهما اللي هما إيه العلم يوه العلم والميل ولكن هذا يرد عليهم مصابك لا أظلوما وإن كان غيرهما غير الميم والعلم لم يعمل عند البصريين عند الكوفيين والبغداديين وهذا لهم دليل لهم دليل من قبلة الرسول أنا محسن له دليل وكذلك وبعد عطائك المئة والطاعة وكذلك أكفر كفراً ويكثر أن يضاف المصدر إلى فاعله ثم يأتي مفعوله نحو ولولا دفع الله الناس ويقول ويقل عكسه كقوله كرعوق قوى قواقيس أمره أفواه الحبارق هو القواقيس هذه جاءكم المفرد بنا من كلمة في هذا جاءكم اسم المفرد من كلمة عامل عامل ابن الساعر قالوا كلاموك هندا وهي مصرية للشوكة قلت صحيح ذاك لو كان رام هذا اسم المفرد من كلمة المفعول به هندا الشيخ هندا لكن أضيف إلى الفاعل لا وقيل يختص بالشعر ويرجى بالحديث حج بيت الله من استطاع إليه سبيلا أي وأن يحج البيت المستطيع وأما إضافته إلى الفاعل ثم لا يذكر المفعول وبالعكس كثير ربنا وتقبل دعاء المفعول دعاء الياء وضيف إلى الفاعل وضيف إلى الفاعل سعيك حميد للشيخ وأما إضافته إلى الفاعل ثم لا يذكر المفعول كثير هنا فاعلا وكذلك نحن لا يسأم الإنسان من دعاء الخير هذا المفعول دعاء الخير الشيخ دعاء كيف الياء يا المتكلم هو الفاعل المتكلم هو الفاعل دعاء لمن إبراهيم عليه السلام نبي الله إبراهيم عليه السلام على نبينا محمد أفضل السلام. طيب ولو ذو كيرا لقيل دعائي إياك قيل ومن دعائه الخير لا يسأم الإنسان من دعائه من دعائه الخير وتابع المجرور يجر على اللف أو يحمل على المحل فيرفع كقوله طلب المعقب حقه المظلوم أو يوصف كقوله مخافة الفلاس والنجان هذا باب أعمال اسم الصاحب والفاعل اسمع للفرق يا روح لا انت تدور هذا الذي يضر لا ما انا ما ابتعد عنك يا شيخ لا هذا الذي يضر مشارك وكتاب يا شيخ انا فاضي يا شيخنا الفاضي غير الكتب خليتها وزينت بها البيت نعم والله كتب موجوده لكن القراءه يا شيخنا الفاضل يحتاج أن يعني بعد الآن هذا ما يصح لا تنصب لا تنصب أيوة هذا يا شيخنا الفاضل لا ما يقطع هذا هو الفاضل لأنه هو الذي الفتح الشيخ لا ما في قط عصير تابع المولانا جواز الدليل القائد التي أخلع التي دلت على أن تابع المولانا يقطع نحن إنما رأينا غير ذلك إنما ابن مالك قال يا عزيز من الموضة هنا الزيم هنا أزيد مثل الحياة الفاضلة أيوة. اذا رفعته على قصدي بنيتي ان اخطا عنك لا بس هو الفاضل خبر المبتدا المحذوف هو الفاضل يا شيخنا هو الفاضل هذه القاعده التي احدثها في القواعد العربيه حمد الشيخ حمد حمد الشيخ يعني الأسر القواعد لا تمشي إلا بالدليل ما بشيء شيء أنا مستقيم المعنى لا ولو كان مستقيم المعنى غير ذلك الممفوض القواعد العرب اللي سبوه فيه هم يتبعهم فيه ما جاءت القاعدة دلت على أن تابع المنادع إذا كان مضافا لا يرفع لازم نصبه لكن إذا كان مفرد على ممكن الشيخ بعد الخطبة يجوز الشيخ ولو كان أسمع تابع المضاف أسمع تابع المضاف لا يجوز رفعه لكن إذا كان على المحل إذا كان يعني مفرد على العلم معلش إذا كان مفرد على خلي هذا إذا كان هذا خلي وما سباحه أسمع يا أخي وما تباه ارفع نص هذا غير يا زين العاقل ويا زين العاقل هذا يجوز ولكن ما هو على القطع ليس على القطع يا زين العاقل تبع المحل او على اللفظ واما اذا كان مضافا لا الشيخ حمزه قاس هذا على هذا لا هذا لا مخطئ مخطئ انت تغري هذا الشيخ حمزه لا هو اذا كان مفرد علم هذا على انت ما هو مفرد علم يا شيخ انا انت قلت يا شيخ انا خلينا نمشي يبينا ناخذ نقطع يعني لأن ما في صعوبة الآن ما جاءتنا صعوبة خلونا نقطع هذا راس بيت هذا باب أعمال اسم الفاعل اسم الفاعل اسمع اسم الفاعل هو ما دل على الحدث والحدوث وفاعله أكيد لا تأسف وأما إذا دل على إيه شوف هذا ما سماه على الحدث والحدوث أنه يتجدد أما إذا كان على الاستمرار يكون كيف المشبه لا يقال له اسم الفاعل وفاعله فخرج بالحدوث نحن أفضل وحسننا نعم فإنهما إنما يدلان على الثبوت فخرج بذكر فاعله نحو مضروب يا سلام اسم اسم المفعول هو هذا خطير فإن كان اسم الفاعل صلة لأب عمل مصرخا وإن لم يكن عمل بشرطين أحدهما كونه للحال أو الاستفهام لا للماضي ولا في الاتصال ولا حجة الاتصال في باسة ذراعي لأنه على حكاية الحال هذا ماشي على تمام بنعطينا والمعنى يبسط ذراعيه بدليل ونقلبهم ولم يقله كان هذا الدليل اللي يرد عليه الشيخ هذا منه الولد الشامي هذا الشيخ ما جاء اليوم شامي طيب انا مصدر قلبه ما زال القاب موجودين في غالي هذا الدليل ولم يقل لو كان بمعنى الماضي ظاهر ونقلبه ولم يقل وقلبناه المضارع يدل على الاستمرار ولا لا؟ على ايش يدل الفعل؟ نقلبهم يقول نقلبهم معنى ذلك على الاستمرار ولا لا؟ والثاني ايش؟ اعتماد وهو الشرط الثاني اعتماده على استفهام او نفي او مخبر عنه او موصوف ضارب زيد عمر وما ضارب زيد عمر وزيد ضارب ابوه عمر وما ركب رجل ضارب ابوه عمر والاعتماد على المقدر كالاعتماد على المرفوض به نحو مهين زيد مهين زيد عمر هو مقيم ثم هذا خبر المترجم جوازا اعتمد هو مهين زيد زاع المهين عمر المفعول مهين أم مكرمه أي أم مهين هذا مقدر الاستفهام بدليل أم مكرمه هذا الاستفهام أم مهين زيد عمرا أم مكرمه أيوه أم مهين ونحو مختلف ألوانه أي صنف مختلف ألوانه وكذلك كناصح صخرة يوما ليهينه فلم يضرها وأوها قرناه لطعيل أي كما علم الناصح ومنه يا طالع جبل أي يا رجلا طالع يقول ابن مالي إنه اعتمد على حكيم ذا شهر شيخنا طالع يرد على شيخنا ليس مالي ما قاله ابن مالك على شيخ محزن يا رجل ايش قال؟ رد على ابن مالك او حرب ايش ده؟ الشيخ طالع ما هو فاعل ظلم بصفة التقدير هو يا شيخ؟ لا لا يا طالع جبلا يا رجل طالع هو لي استلهام انه حرب ايش ده؟ لا تمتع على ايش ده؟ يا طالع جبلا جبلا مبلول به نعم طالع اسم فاعل نعم اسم فاعل طب فاعله مكتوب جميل ضمير مستتر ولا لا؟ ايه؟ ليش سوى فاعله هو ضمير مستتر ولا لا؟ من هو؟ جبل طالع هو. نعم. لكن مستدل هو. نعم يا هو. عود على الرجل. نعم. هذا الدليل. هذا قبض قوله. هذا الكتاب أحسن. لأن نعم. الضمير هذا. نعم. نحتاج. طالع أن تحتاج إلى فاعل. والفاعل يحتاج إلى المرجع. أي رجل طالع جبل. هذا فصل. نعم. بين يعني أقوى. ولذلك هنا لم ينفع. قال لك سهبوا قال لهم اقتصهم بالإذن واضح وكيف يكون مقريبا من الفعل حذفوا النبي غاصب الأسماء بصرا تحولوا صفات فاعل للمبالغة والتكسير إلى فعال العرب إذا أرادوا أن يحضروا أياته وصفة مبالغ صفة التي تدل على المبالغة والتقصير يحولون فاعل إلى هذه الصفة إما إلى فعال أو يحولونه إلى فعول أو مفعال بكثرة أو إلى فعيل أو فاعل بقلة ويعمل عمله بشروطه قال حربي لباسا إليها جلالها ليس بولاج الفوارق أخ الحربي لباسا إليها جلالها وليس بولاج لباسا كمن حال حال كمن ثانية ايوه اخا حال ولا فحال انا اخا هنا نقبله صاحب الحال في الدنيا زي هذا الاضافه صاحب الحال شيء بعد لا تفهم ليش صاحب الحال ليش الصفه ها ليش الاسم الفاعل لان مؤول مؤول بصفه بصفه معنى صاحب صاحب الحال لا صاحب الحرب لا. لازم لا. الحرب ايوه صاحب الحرب لازم لا. لا لازم الحرب لازم الحرب احسن اللي يعرف عنده هو لا المعرفة بالحرب وقال ضرور بنصر السيف سوق سمانها لسنا في الجبال وعلى على بيت من الطويل وحكاسب وهم وإنه لمن حار بوائك قال تاتان أما منهما فشبيهة هلال من لسنا نعم لكن الآن فعيلة فعيلة والله فعيلة فعيلة الثاني أنهم مزقون عرضي عرضي أكثر واخرى الواو وفي العصر واخرى صفته الموصوف المحدود وطعه المبتدا وثاني انهم مزيقون عرضي هذا لكن الصغر يجيب العاقل. اسمع فصل تسليته من فاعله وجمعه، وتسليته أمثلة المبالغة وجمعها كمفردهن في العمل والصرف. قال الله تعالى والذاكرين الله كثيرا، وقال تعالى أنهن كاشفات الضرر، وقال فشعن أبصارهم. فشعن هاي من أي صيغة؟ مبالغة ولا هذا جمع جمع خاشع. الشيخ الذاكرين كيف تعرفه؟ خاشع عطوف على ما قلنا. هذا معطوف على ان المسلمين وكان الساعي والناذرين اذا لم القهما دم. غفر ذنبهم غير فخور. ثبت في شيء الشفيق غفور سمع غفور ذنبه ومفعول به. فصل يجوز في الاسم الفضلة التي يتلو الوصف العاملة أن يغتب به. ما شاء الناذرين هذا ما حد الشهد الناذرين الناذرين هذا التسمية هذا عمل أين معمولهما عمل به ناذرين جملة والله ايه ناذرين عملت بدمي اصبر يا شيخ اصبر يا شيخ وين الفجر؟ والقبلة والصفحة الثانية صفحة 225 ايوه عرفنا. القهوة ما جميع هو المعمود للناذرين أصلا غفر ذنبهم غفور ذنبهم غفور ذنبهم غير فخر. فصل يجوز في اسم الفضلة الذي يتم الوصف العاملة أن يرتب به وأن يقصد بإضافته. هذا معنى قول ابن مالك وقصد بالإذن الأعمال نحوها إيش؟ وقد قرئ إن الله بالغ أمره. وهلهن كاشفات ضروره بالوجهين إن الله بالغ أمره. قراءة نافع قراءة نافع وأنهن كاشفات ضروره بالوجهين. وأما ما عدا التالي فيجب نصبه منه. نحن خليفة من قوله تعالى لا يضاف إليه من جاعل في الأرض خليفة. لا يضاف اسم الفاعل إلا إلى التالي ما له إلا نصف غير التالي المعمول اسم الفاعل غير التالي الذي يتلوه. لا ليس له إلا إيش إلا نصبه. وأما التالي له يجوز لك جره مفضوح يضاف اسم الفاعل به ويجوز لك نعم نصبه. هذا معناه. وأما غير التالي بالتالي معناه انه مضاف اليه الوصف الذي بعده الذي واليه واليه اسم الفاعل. نعم. واما معمول اسم الفاعل الذي يش لم يليه لم يليه وجه ما فيها الا وجه واحد. نعم النصر اللهم النصر. نعم. خليفة قال الله تبارك وتعالى اني جاعل خليفه. نعم. لا يضاف جاعل هذا الى خليفه ما دام لم يلد. واذا اتبع المجرور في الوجه جر التابع عن الاضافه على اللفظ. فتقول هذا ضارب زيد المعمري ويجوز لفظه بإضمار وصف منظم أو فعل الاتفاق وبالعطف على المحل عند بعض الأخوة. هذا الذي قال حسنه ولكن تكلم قول الثاني هذا هو الذي ليس عليه. هذا كلام صبوي؟ هذا الأخير هذا كلام صبوي؟ لا هذا كلام صبوي الأخير؟ لا الأول له يطول له فعل ويقدر له وصف يطول له فعل. لكن ابن مالك تبع قوله لبعضها انه معطوف على المحل له عامل معطوف على هذا ما هو منصوب. وهذا من أول ذلك ويجوز نصبه بأضمان نص منبه أو فعل اتفاق هذا متفق عليه وبالعطف على المحل عند بعضه. ويتعين الإضمان الفعل اسمع ويتعين الله في هذا هاتكم القواعد كثير من الناس ما يفهمونها.